لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يجب النحر. لكن لو فاتته الصلاة فليصلي ركعتين، سواء طالت المدة أم قصرت، حتى لو بقي شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فليقصر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر، وهذا سيأتي فيها البحث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر، وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه، وأنه استشكل قول الله عز وجل في القصر: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والناس قد أمنوا. قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أن الله سبحانه وتعالى أسقط عن العباد هذا الشرط، وهو: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فأباح لهم القصر حتى مع الأمن. أما حديث أنس رضي الله عنه فأخبر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة، ثم رجعوا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين ركعتين، وذلك في حجة الوداع. خرج في 25 ذي القعدة، ورجع من مكة صباح يوم 14 حتى وصل إلى المدينة. فقيل لأنس: كم أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. أقمنا بها عشر، يعني إيش؟ عشر ليال، لأنه وصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم 14 صباحا، نعم، وصل اليوم 14 صباحا في الضحى، وخرج من مكة بعد صلاة الصبح يوم 14. كم الجميع؟ عشرة أيام، وهو يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام، أقام عشرة أيام وهو يقصر الصلاة. هذه المسألة وهي إقامة المسافر في البلد الذي سافر إليه، هل تقطع السفر أو لا تقطع؟ في ذلك للعلماء أكثر من 12 قولا، أكثر من 12 قولا، أحد يقول كذا وأحد يقول كذا وأحد يقول كذا. وعند النزاع نرجع إلى الكتاب والسنة. الكتاب لا نرى فيه تحديدا: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والذين يضربون في الأرض قد يبقون مدة، كما قال عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، تجار يذهبون إلى البلاد ويبقون في البلد لتصريف البضاعة التي معهم وشراء البضاعة الأخرى. كم يقومون من يوم؟ لا حد. قد يعلمون أنهم سيقيمون عشرة أيام أو شهرا، والله عز وجل لم يقيد. ولا يحل لأحد أن يقيد ما أطلقه الله، لأنه إذا قيد ما أطلقه الله ضيق على عباد الله وخالف حكم الله. وإذا كان الله عز وجل لم يقيد، لماذا نقيد؟ نقول 4 أيام أو 5 أيام أو 15 يوم أو 19 يوم، ما الحكم؟ إن الحكم إلا لله، والله تعالى هو المشرع للعباد. فإذا أطلق الله شيئا كيف تقيده أنت؟ هل أنت حاكم على الله؟ بل الله الحاكم، ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة إلى مكة عام حجة الوداع، وجعل يصلي ركعتين حتى رجع للمدينة. لم يقل للأمة من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجبا، أعني الإتمام إذا نوى أكثر من 4 أيام، لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر مهم، صلاة ركن من أركان الإسلام. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يقدم يوم الثالث من ذي الحجة والأول من ذي الحجة وفي آخر ذي القعدة وفي شوال، الحج أشهر معلومات ولو شوال. فلما لم يقل لأمته من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، علم أنه لا حد في ذلك. والعجب أن الذين يقولون إذا نوى أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام يستدلون بهذا الحديث، والحقيقة أنه حجة عليهم وليس حجة لهم. وجه كونه حجة عليهم أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من ذي الحجة هل كان عن قصد وعمد أو كان اتفاقا، بمعنى أن هذا اللي صادف. الثاني بلا شك، سار من المدينة إلى مكة وصادف يوم الرابع وصل مكة. ولم يقل للأمة من قدم قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام. ثم ها هو أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم ممن بعد الصحابة في أحوال الرسول، يقول أقمنا بمكة كم؟ 10 أيام. والذين يحجرون ب4 أيام يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم اليوم الرابع وخرج إلى منى يوم الثامن، وخروجه إلى منى يعني ابتداء السفر. الله أكبر، هل يعقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى مكة ليحج ونقول إذا ابتدأ الحج فمعناه أنه سافر إلى المدينة؟ لكن بلاء بعض العلماء أنهم يعتقدون شيئا ثم يحاولون لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، وإلا كل يعلم أن ابتداء سفر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة كان في اليوم إيش؟ 14، ابتداء السفر في اليوم 14 ما هو في اليوم 8، كل يعلم هذا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني طواف الوداع. هل طاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع في اليوم 8 فيقال إنه نوى السفر؟ الجواب لا، ما طاف إلا في آخر ليلة 14. إذن ما العمل؟ ابن عباس يقول 19، وأبو حنيفة 15، والشافعي 4 أيام ويضاف إليها يوم الدخول ويوم الخروج، وأحمد بن حنبل 4 أيام، وآخرون 12 يوم، وآخر ما ذكر النووي في شرح المهذب أكثر من 12 قول في المسألة. إلى من نرجع؟ إلى من؟ كتاب السنة. ما وجدنا حرفا واحدا في كتاب الله ولا سنة رسوله يقول من نوى أكثر من 4 أيام فليتم، ما قالها أطلق. ما دام مسافر فهو مسافر. وكان من الصحابة والتابعين من يخرجون إلى الثغور، الحدود بين المسلمين والكفار، يبقون 2 أو 3 يقصرون الصلاة وهم يعلمون أنهم سيبقون. ابن عمر رضي الله عنه في أذربيجان بقي 6 أشهر يقصر الصلاة، حبسه الثلج، ومعلوم أن الثلج هل يذوب في 4 أيام؟ نعم لا، لا يزيده طول المدة إلا احتكاما وشدة. المسألة واضحة وضوح النهار، لكن يجب أن تستدل أولا وتبني الحكم على الاستدلال، لا تحكم ثم تقول هذا المراد به كذا المراد به كذا. شيخ الإسلام رحمه الله الذي لا تكاد تجد من اختياراته إلا ما كان صوابا يقول له أن يقصر لو بقي سنوات ما دام لم يرن أو يعزم الإقامة المطلقة بدون قيد. فمثلا إذا انتقلت من بلدك إلى البلد الثاني، نويت أنك خلاص خلاص استوطنت البلد الثاني، حينئذ من يوم تصل إيش تتم هذا وطنك. أو لم تنوي الاستطال لكن نويت الإقامة لا إقامة مطلقة لا مقيدة، فكذلك الأصل بقائك، عليك أن تتم. ومن ذلك السفراء، سفراء الدول في أماكن السفارة إقامتهم غير محدودة، والأمر ليس بأيديهم، بأيدي من؟ بأيدي حكامهم، هؤلاء لا يقصرون يتمون لأنهم نووا إقامة مطلقة. الإقامة وش ما ضد الإقامة المطلقة؟ الإقامة المقيدة. والتقييد نوعان، تقييد بزمن وتقييد بعمل وشغل. التقييد بالزمن يقول سأبقى في هذا 10 أيام شهر شهرين، نقول أقصر ولا حرج. المقيد بعمل يقول سأبقى حتى ينتهي شغلي وأرجع. إنسان مثل مريض ودخل المستشفى وقال أنا أبقى حتى أشفى، متى يشفى؟ الله أعلم، يمكن يبقى سنوات. فالإقامة المقيدة بزمن أو عمل تعتبر سفرا، والمطلقة إقامة. الذين يقولون بالتحديد يقسمون الناس إلى مسافر ومقيم ومستوطن، يقول شيخ الإسلام ليس في الكتاب والسنة تقسيم الناس إلى هذه الأقسام 3. أضرب لكم مثلا بالتناقض في أقوال الذين يحددون. رجل قدم هذا البلد يريد الإقامة 5 أيام، على رأي من يحدد 4 أيام ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتم. طيب جاءت الجمعة وصار العدد 39 رجلا، والرجل هذا هل يكمل به العدد؟ لا، ما يكمل به العدد. سبحان الله، تجعلونه مقيما من وجه غير مقيم من وجه آخر، تناقض واضح. والخلاصة أن الإنسان ما دام مسافرا فهو مسافر، ولو نوى الإقامة إذا كانت إقامته إيش مقيدة بإيش؟ بزمن أو عمل. ولكن اعلم أنك إذا كنت في البلد وجب عليك إذا سمعت المؤذن أن تحضر إلى المسجد، وإذا حضرت إلى المسجد لزمك الإتمام تبعا للإمام، وكذلك تلزمك الجمعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأنت من المؤمنين فعليك أن تسعى. والله الموفق. نعم. قال يعني أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلق منك الجنوب فنحن في أقصى مدة جاء من هذا غلط. نقول الأصل أنه مسافر، والسفر مفارقة الوطن. وإذا قلنا نأخذ بأخذ شيء بقي في تبوك 19 يوم، 20 يوم، وبقي في مكة عام الفت 19 يوم، أقام إقامات مختلفة وهو يقصد. إذا كان مسافر واتبعناه في المدة أنه مسافر، كيف نقول أنه يعني يجب عليه أن يأتي المسجد؟ المسافة تسقط عن الجماعة؟ أسألك هل تسقط أو لا؟ لا لا تسقط، الله أوجب الجماعة على المسافرين في الخوف، فقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وهو جاء أتى إلى المدينة وافدا ثم رجع إلى أهله، قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ولأمكما أكبركم، فأوجب الجماعة. وما شاء عند العامة وأشباه العامة أن المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة غلط كبير، إذا حضر المكان في جمعة أو جماعة وجب عليه أن يحضر الجمعة والجماعة. إذا أذن جماعة وأدرك ركعتين إذا أدرك ركعتين مع الجماعة فنقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم يجب عليها أربعة. نعم لا يأسن المسافر يا أخي يصلي جميع السنن كل السنن إلا ثلاث، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، والباقي كله يصلي، ولا يلزم من وجوب الإتمام عليه أن يصلي الراتب. ها هي المغرب تامة ما فيها قصر ومع ذلك ليس لها راتبة في السفر. أخشى أن يطول بنا الوقت يا أخوانا، وإن شاء الله الإجابة غدا نخفف إن شاء الله الحديث ونوسع الوقت للأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فأقام 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا. رواه البخاري. وعن حفص بن عاصم رضي الله عنه قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحله وجلس، فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. رواه في شرح السنة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإنا سفر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي رواية قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء 3 ركعات، ولا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين، رواه الترمذي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما، رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، رواه أبو داود. من هذه الأحاديث في القصر في الصلاة في السفر والجمع، تقدم لنا أن القصر سنة مؤكدة، وأن بعض أهل العلم قال بوجوبه، وسبق لنا أن الإنسان مسافر ما دام مغادرا بلده ولو طالت المدة، إذا كان سفره محددا في أي شيء بزمن أو عمل ولو طالت المدة، حتى لو بقي شهرا أو سنة أو سنتين. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وسبق لنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من حدد بأربعة أيام، ومنهم من حدد بأربعة أيام وحذف يوم الدخول ويوم الخروج أضافهما إلى الأربعة، ومنهم من قال 15 يوما، ومنهم من قال 19 يوما كابن عباس. المهم أن القول الراجح أنه يقصر الصلاة ما دام مغادرا بلده، ولا دليل على وجوب الإتمام، وما استدل به موجب الإتمام فإنه ليس فيه دليل. والحمد لله الإنسان حاله إما سفر وإما إقامة وإما استيطان، على أن الإقامة داخلة في الاستيطان من بعض الوجوه. أما الجمع فالجمع سنة إذا احتاج الإنسان إليه، وجائز إذا لم يحتج إليه، هذا في السفر. مثال الاحتياج أن يكون الماء الذي عنده قليلا، إذا توضأ لكل صلاة قصر عليه الماء، فهنا نقول الأفضل أن تجمع للحاجة. وكذلك إذا كان على ظهر سير يعني يمشي، فالأفضل أن يجمع، إما جمع تقديم أو تأخير حسب ما يتيسر له. وأما إذا كان مقيما يعني ذهب إلى مكة للعمرة يبقى ما شاء الله، فله أن يجمع، ولكنه ليس بسنة، الأفضل عدم الجمع. وكذلك لو أقام في البر وجد المكان طيبا وأقام فيه 2 أو 3 فله أن يجمع، والأفضل أن لا يجمع. فصار الجمع للمسافر جائزا، وإذا احتاج إليه فالجمع أفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإن ارتحل بعد أن تزول قدم العصر مع الظهر. وكذلك في المغرب، إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد غروب الشمس قدم العشاء، لأن ذلك أيسر له. وفي تبوك أيضا كان مقيما هناك ويجمع أحيانا، والجمع من تيسير الله عز وجل، ولذلك جاز في كل حال يحتاج الإنسان فيها إلى الجمع، سواء في السفر أو في الإقامة. فالمريض مثلا إذا كان يشق عليه أن يصلي في كل صلاة في وقتها يجمع، وإذا كان المطر جمع الناس، وإذا اشتد البرد والهواء بارد جمع الناس. المهم أنه كلما احتيج إلى الجمع فإنه يجمع، سواء كان في الحضر أو في السفر. خطب ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم قبل غروب الشمس، بدأ بالخطبة قبل غروب الشمس يعظ الناس، واستمر حتى أظلم الجو، فقام رجل فقال يا ابن عباس الصلاة، قال أنا أعلم بذلك منك. جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، يقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر، قالوا لما؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يضيق عليها. وكان ابن عباس في هذه الحال يخطب خطبة مهمة من أجل الحضور الذين عنده، فتبين بهذا أنه كلما شق على الإنسان ترك الجمع فإنه يجمع. حتى إن العلماء يقولون لو أن الخباز وضع خبزه في التنور وخاف أن يحترق فله أن يجمع، لكن لا يجعل ذلك عادة، لكن لو صادف فإنه يجمع لأن في ذلك مشقة. لو أن الإنسان ضاعت بهيمته وذهب يطلبها وخاف إن بقي يصلي أن تبعد وتضيع فله أن يجمع، يؤخر الأولى إلى الثانية. واعلم أن النوافل في السفر سنة كالنوافل في الحضر، صلاة الليل، الوتر، صلاة الضحى، تحية المسجد، كل النوافل سنة في السفر كما هي سنة في الحضر، إلا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه الثلاث الأفضل أن لا يصليها، هكذا جاءت السنة والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، متفق عليه. وزاد مسلم قال وهي ساعة خفيفة. وفي رواية لهما قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وعن أبي بردة بن أبي موسى قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في باب الجمعة، منها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، والمراد خير يوم من أيام الأسبوع، فلا ينافي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة إنه خير يوم طلعت فيه الشمس، لأن يوم عرفة يعني لأهل عرفة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وأما الجمعة فهو خير يوم طلعت فيه الشمس من أيام الأسبوع لجميع الناس. وجه الخير ما فيه من العبادات العظيمة المشروعة وأهمها وأعظمها صلاة الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، آدم أبو البشر، خلقه الله تعالى من تراب، وخلقه من طين، وخلقه من صلصال كالفخار، كل هذا في القرآن. وكيف يمكن هذا من تراب من طين من صلصال؟ الجمع سهل، أصل الصلصال هو الطين وأصل الطين هو التراب، فأوله التراب ثم صار طينا ثم صار الطين صلصالا كالفخار، فلما تكامل خلقه نفخ الله فيه الروح فصار حيا إنسانا سويا، علمه أسماء كل شيء، ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. يقول الله عز وجل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإنما فعل عز وجل ذلك لأن الله تعالى لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة يخلفون من قبلهم، وكانت الأرض معمورة من قبل بني آدم بآخرين. قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. جل وعلا يعلم ما لا تعلم الملائكة، وأنهم ستقوم خليفة في الأرض فيهم الرسل، فيهم الأنبياء، فيهم الصديقون، فيهم الشهداء، فيهم الصالحون. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم عرض أشياء عز وجل وعلم آدم بأسمائه، قال هذا اسم كذا، يعني مثلا ولنقول الأواني مثلا، هذا صحب، هذه صحبة، هذا قدر. قال ابن عباس علمهم كل شيء حتى الأسوة والفسيّة، يعني حتى صغائر الأسماء وكبائرها. ثم قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فعل الله ذلك من أجل أن يبين للملائكة أنهم قاصرون في العلم بالنسبة لعلم الله عز وجل، عجزوا عن معرفة أسماء هذه الأشياء. فكيف يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال الله لآدم أنبئهم بأسمائهم، يعني أخبر الملائكة بأسماء هؤلاء المسميات. فأنبأهم بأسمائهم فعرفوا قصور علمهم. آدم عليه السلام خلق ذكر، وبنوه لا بد أن يكونوا من ذكر وأنثى، فخلق الله زوجته من ضلع حواء ليسكن إليها وينجب منها، فكان بنو آدم، كان بنو آدم الذين ملأوا مشارق الأرض ومغاربها، وأصلهم كان اثنان أب وأم. أوحى الله عز وجل إلى آدم وحيا شرعيا يتعبد لله به، فصار بهذا الوحي نبيا، ولكنه ليس رسول، ليس رسولا. نبأه الله بشرع يتعبد به، وكان الناس قليلين والفتنة في الدنيا قليلة، فصاروا ينظرون إلى ما يفعل أبوهم آدم ويفعلونه، لأنه ليس هناك موانع ولا صوارف. انتشر الخلق وكثروا فاختلفوا، اختلفوا فيما بينهم، فمن الذي يحكم بينهم؟ أرسل الله رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بالحق، ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. آدم عليه السلام أدخله الله الجنة يوم الجمعة، والمراد بالجنة جنة المأوى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ساكنيها. أدخل الجنة وامتحنه الله عز وجل، قال له كل من كل ما تريد من حيث ما شئت رغدا هنيا غير محاسب عليه إلا هذه الشجرة، شجرة معينة عينها الله له، ولا يهمنك ما جاء في بعض التفاسير في تعيين هذه الشجرة، لأنها لا يهمنا أن الحنطة أو الذرة أو كذا وكذا، ما يهمنا. وش يهمنا؟ أنها شجرة قيل لآدم لا تقربها، تسلط عليه الشيطان وزين له أن يأكل منها ووسوس له وأقسم أنه ناصر وقسمهما إني لكما لمن النصر وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى زين له فنسي عليه نسي العهد الذي بينه وبين ربه عز وجل فأكل من الشجرة وكان الله تعالى قد كسى عورته وعورة امرأته فلما أكل من الشجرة بدت العورة لأن لباس التقوى يسقط الإنسان في الدنيا والآخرة بدت العورة وطفقا يعني صارا يخصفان عليه من ورق الجنة خص مثل ما نخصف القروص ليسترا عوراتهم وناداهم الله عز وجل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين فماذا كان من آدم قال من آدم وزوجته قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتاب إلى الله فتاب الله عليهما لكنه جلت قدرته أمرهما أن يهبطا من الجنة من أجل أن تنتشر سرقة في الأرض فهبطا إلى الجنة إلى الأرض من أجل أن يكون بنو آدم يعمرون الأرض أُذْهِرَ يوم الجمعة وأخرج يوم الجمعة كم هذه من ميزة للجمعة ثلاث خير يوم طلعت فيه الشمس خلق آدم أُدْخِلَ الجنة أُخرج منها أربع الخامسة لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ففيها ابتداء الخلق وانتهاء الخلق لا تقوم الساعة يوم الخميس ولا يوم الاثنين ولا يوم السبت ما لا تقوم إلا يوم الجمعة ولهذا كان من الحكمة أن الإمام يوم الجمعة يقرأ في الفجر سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة حلف على الإنسان لأن فيهما المبدأ والمعاد فيتذكر الإنسان بقراءتهما أو الاستماع إليهما يتذكر إيش؟ المبدأ والمعاد هذه من خصائص وميزات يوم الجمعة ثم ذكر المؤلف حديث أحاديث الساعة التي يجاب فيها الدعاء وأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه وذكر حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه مسلم وهو حديث صحيح خلاف لمن أعله أنها من حين أن يخرج الإمام أن يجلس الإمام إلى أن تبقى الصلاة يعني وقت صلاة الجمعة إذا دخل الإمام وجلس على المنبر ينتظر أذان المؤذن إلى أن تقضى الصلاة هذه ساعة الإجابة فيها دعاء أو ليس فيها دعاء فيها دعاء كل دعاء فيها دعاء عام يشمل خير الدنيا والآخرة وهو قول الإمام في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا دعاء دعاء عام يدعوه للإمام ويؤمن المسلمون عليه وهذا أرجى ما يكون من أحوال الإجابة الاجتماع على الدعاء على الوجه المشروع سبب لإجابة الدعاء فيها المدعاء لكل إنسان بخصوص الإنسان يدعو بين السجدين يقول رب اغفر لي وارحمني يدعو في السجود يدعو بعد الشهر كل دعاء الخطيب يدعو في الخطبتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات

وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاده منه. رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم، وفيها الصاعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر 3 ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. رواه أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. وعن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فرائض ومناقب ليوم الجمعة، أهمها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن نكثر فيها، أي في الجمعة، من الصلاة عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بها في كتاب الله. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا عام في كل وقت، لكن في يوم الجمعة أوكد. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن صلاتك تبلغه في أي مكان كنت من الأرض، حتى لو كنت في الطيارة في جو السماء فإن صلاتك تبلغه. استشكل الصحابة رضي الله عنهم: كيف تعرض عليك وقد أرنت، أي صرت رميما؟ لأن هذه حال الميت، الميت تأكله الأرض حتى يكون رميما. فقالوا: كيف تعرض عليك وقد أرنت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء في قبورهم الآن كأنما دفنوا اليوم، لم تأكل الأرض منهم شيئا أبدا ولا شحمة الأذن. وهذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وهل هذا يكون للشهداء؟ يعني أن الأرض لا تأكل الشهداء؟ لا، لا ندري. ربما يكرم الله تعالى بعض الناس فلا تأكله الأرض، ولكن الأصل أن جميع بني آدم تأكلهم الأرض، ولا يبقى إلا عجب الذنب وهو العسوس، يبقى لا تأكله الأرض، لأنه كالنواة تنبت بها الأجسام عند قيام الساعة. وقد لا تأكل الأرض جسد الميت. حكالنا بعض الناس أنهم كانوا في زمان سابق يحفرون ليضعوا سورا على البلد، هذه بلد عمد، فاعترضهم قبر، اعترضهم قبر وهم يحفرون لأساسات السور. فلما فتح القبر وجدوا جسدا يابسا على ما هو عليه، إلا الكفن فقد صار كالرمان. أما الرجل فإنه باطل إلا أنه يابس، حتى إن حنا اللحية باق. قالوا: ووجدنا أعظم ريحة من الطيب على وجه الأرض من هذا القبر. فأبقوا وأتوا إلى شيخ البلد، وأظن الشيخ عبد الله بابتير رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه، وقالوا له كذا وكذا، لأن عبد الله بابتير صار قاضي في عمره، فقالوا له هذا، فقال لهم ردوه على حاله وجنبوا السور القبر، إما أن تجعله خارجا أو داخلا، لكن هذا لا يلزم به لكل ميت إلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. في هذا في بعض هذا الأحاديث كلمة منكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، وهذا كذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يعتري جسده ما يعتري بقية الأجساد، يعني لا يحتاج إلى أكل ولا شرب، وإن كان حيا في قبره فحياته برزخية، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس كغيره من الأموات. فهذه الكلمة كلمة منكرة، ولعلها مدسوسة من بعض الغلاة في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحاديث كما سمعتم فيها أحاديث متعددة أن ساعة الإجابة كانت بعد العصر، وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من خيار اليهود الذين أسلموا، قال إني لا أعلم أي ساعة هي، وذكر أنها بعد العصر، ولكن لا قول لأحد مع قول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين إيش؟ أن يجلس الإمام حتى تقضى الصلاة يوم الجمعة، وذكر المناسبة أنها وقت أداء الصلاة المفروضة التي يجتمع عليها الناس، لكن لا بأس أن الإنسان يتحرى الدعاء وقت صلاة الجمعة وكذلك العصر. هذه الأحاديث فيها ما سبق من أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فينبغي لنا أن نعتني بهذا اليوم، وأن نشعر بأنه يوم عيد، نلبس أحسن ثياب ونتطيب ونتنظف ونتسوق حتى نشعر أنفسنا أنه يوم ليس كالأيام. أما كثير من الناس اليوم يمر عليه يوم الجمعة وكأنه سائر الأيام، ما كأنه يوم الجمعة، وهذا للجهل أو للغفلة، إما أن الإنسان جاهل لا يدري مقدار هذا اليوم، وإما أنه غافل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا تغنينا به عن غيرك، ولا تغنينا به عنك يا رب العالمين، ولا تطغينا به، إنك على كل شيء قدير. في واحد قبلك يا شيخ حمد يسأل قبلك، خليك بالك. ايش؟ ايما الجمعة ليس لها سنة قبلها، كل النافلة قبلها نفل مطلق، صل ما شئت، اسمع كلامي، صل ما شئت حتى يدخل وقت النهي ثم توقف، أما بعدها فأربع ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. شيخ حمد وسؤالك، الاغتسال، الاغتسال ليوم الجمعة لمن حضرها واجب، ومن لم يغتسل فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الكلام وأبين الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول لأمته غسل الجمعة واجب وهو يريد أنه مستحب، لو قال هذا وهو يريد أنه مستحب لم يكن بلغ البلاغ المبين، لأن كل إنسان يقرأ حديث واجب لا يشك أنه واجب. وأما تأويل بعض العلماء لهذا الحديث بقوله واجب أي مؤكد، فهذا غلط، الواجب غير المؤكد، الواجب يعني أن الإنسان إذا تركه أثم بتركه، الذي له عمل يكفيه أن يغتسل بعد طلوع الشمس، هو عند الذهاب أفضل، لكن إذا لم يتيسر اغتسل بعد طلوع الشمس وكفى. ساعة الإجابة، ساعة الإجابة من حين أن يجلس الإمام إذا دخل لصلاة الجمعة إلى أن تقضي الصلاة، نعم نقول بعد العصر. أي الصحابة أو رسول الله؟ اسمع كلامي، أيهم يقول ما بين أن يجلس الإمام حتى تقضي الصلاة؟ أيهم؟ الرسول ولا عبد الله بن سلام؟ خلاص من طلوع الشمس وقت الغسل من طلوع الشمس. أنت سآتني فأجب. إيش؟ ما زال الناس يعملون ولا يعملون. بعضهم يعمل بالتجارة والحراسة وغيرها على ما هي عليه، وبعضهم يترك الأعمال يتفرع على الحضور إلى يوم الجمعة. والله أعلم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. وعن طارق بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل. وفي بعض الروايات ثلاثة. رواه الشافعي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث كلها في الوعيد على من تخلف عن الجمعة، لأن الجمعة واجبة بكتاب الله وسنة رسول الله وإجماع عباد الله المسلمين، فلا يحل لأحد أن يتخلف عنها إلا من عذر. من ذلك المريض الذي لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، أو يأتي ولكن بمشقة تذهب خشوع الصلاة، فهذا معذور. الثاني من المعذورين العبد المملوك، فإنه معذور لأنه مشغول بخدمة سيده، ولكن إذا أذن له سيده أن يصلي فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ فقيل: لا تلزمه الجمعة، لأنه ليس من أهل الوجوب أصلا. وقيل: بل تلزمه الجمعة لأنه مكلف بالغ عاقل، واشتغاله بخدمة سيده ارتفع لما أذن له سيده بذلك، وهذا القول أقرب للصواب، أن العبد المملوك يجب أن يحضر الجمعة إذا أذن له سيده. أما المستأجر كإنسان استأجر شخصا ليعمل في بستانه، فهل يعذر في ترك الجمعة؟ فالجواب: لا يعذر، لأن الجمعة واجب مقدم على حق المستأجر. فإذا قال المستأجر: إنه لم يشترط علي أن يصلي الجمعة، فالجواب أن نقول: هذا شيء مشترط شرعا، وقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ولكن يجب على المستأجر إذا ذهب إلى الجمعة أن لا يتلهى بشيء، ينصرف من شغله إذا سمع النداء الثاني، يعني الذي عند حضور الإمام، ثم يصلي ويرجع، ولا يتوقف لا في البيت لا في السوق لبيع شيء أو شرائه ولا مع أصحابه، بل يرجع فورا إلى مقر عمل. في عصرنا الآن غالب الناس المستأجرين يكون لهم يوم الجمعة عطلة، فهؤلاء لا شك أن الجمعة واجبة عليهم لأنه لا عذر لهم. من الأعذار أن يضيع للإنسان شيء، بعير أو بقرة أو شاة، ويذهب في طلبها حتى يدركها، فهذا عذر، لأنه إن تركها ضاع ماله. كذلك من العذر أن يكون إنسان يمرض مريضا، يعني عند مريض ليس له من يمرضه إلا هو، فهذا عذر أن يبقى عند المريض، وهذا إذا كان المريض في البيت. أما إذا كان في المستشفيات فالحمد لله الحكومة وفقها الله قد وفرت للمرضى من يمرضه. وما جاء في هذا الحديث من استثناء المسافر ممن تجب عليه الجمعة، فالمراد المسافر الذي في البر، فإنه لا جمعة عليه. يعني إنسان سافر من هنا إلى مكة وصادف يوم الجمعة، فإنه لا يقيم الجمعة في السفر، ولو أقامها لكان مبتدعا، ولو أقامها لقلنا أعدها ظهرا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في أسفاره الجمعة حتى في يوم عرفة، وهو مستقر في عرفة، ويوم عرفة من أفضل الأيام. صادف يوم الجمعة في حجة الوداع، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمعة. لماذا؟ لأنه مسافر. وقد بلغني عن بعض الجهال الذين هم أنصاف علم أن جمعة واجبة في السفر، وأنهم يقيمونها في الصحراء، وهذا من جهلهم وعدم معرفتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أفسد الدنيا إلا أربعة كما ذكر ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحماوية، قال: أفسد الدنيا أربعة، نصف نحو ونصف متكلم ونصف فقيه ونصف طبيب. كم هؤلاء؟ أربعة: نصف نحو، نصف متكلم، نصف فقيه، نصف طبيب. نصف النحو أفسد اللسان، يعني أفسد اللغة، لأنه أراد أن يتكلم باللغة العربية فعجز، فكان يتعرب وهو ليس بعرب فيفسد اللسان. أما المتكلم فأفسد العقائد والأديان، ومراده من المتكلمين القوم الذين يثبتون العقائد بأفكارهم وهواهم لا بالكتاب والسنة والهدى. الثالث: نصف فقيه، أفسد البلدان. كيف أفسد البلدان؟ لأنه نصف فقيه ويحكم لهذا الرجل بما لا يستحق، ويمنع هذا الرجل ما يستحق، فتفسد البلدان. الرابع: نصف طبيب ليس حاذقا في الطب، فيأتيه المريض فيظن أنه مريض بالمرض الفلاني ودواءه كذا وكذا، فيصفه له ويكون هذا الدواء قاتلا له. أقول إنه الآن يوجد أحداث صغار العلم، صغار السن يفتون بغير علم، وإذا جلسوا بين العوام فكأن الواحد شيخ لسان ابن تيمية، أعطاه الله ذلاقة لسان وفصاحة بيان وليس حوله إلا جهال، فتجده يجمل ويفصل في دين الله ويقول كذا وكذا. وما أكثر الأشياء التي نسمع وكلها ضلال. ومسألة الإفتاء مسألة خطيرة، لأن المفتي يتكلم عن من؟ عن الله عز وجل. فيا ويله إذا قيل له يوم القيامة افتريت على الله كذبا. وكان السلف الصالح يتدافعون الفتية، كل واحد يقول الرحل الثاني حتى تعود إلى الأول، من ورع وشدة خوف من الله عز وجل. أما الآن فكأن الفتية سلع يتسابق الناس إلى التقاطها. يا أخي اصبر، لا تستعجل السيادة. إن كان الله أراد أن تكون سيدا في قومك بالعلم فستكون، وإلا خذلك الله وفضحك. ومهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. المهم أننا ننكر أشد الإنكار على أولئك الذين يتسرعون في الإفتاء ويقولون على الله ما لا يعلمون ويضلون عباد الله، ونحذرهم من عقوبة الله، ونقول إن لذة طعم الفتية ومجاراة العلماء وممارة سفهاء قصيرة، لا بد أن تفشل. ونقول إن صلاة الجمعة في السفر بدعة منكرة، ومن فعل ذلك فليعدها ظهرا ولتكن مقصورة. أما إذا كان المسافر في المدينة في البلد يبقى فيها يوما أو يومين وصادف يوم الجمعة فيجب عليه الحضور ويصلي مع الناس، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المسافر الذي في المدينة أهو مؤمن أو غير مؤمن؟ أشوفوا جماعة مؤمن. طيب ما الذي أخرجه من الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع حتى لو أنك قادم لتبيع سلعتك وسمعت النداء فحضر، لا بد أن تصلي. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يهدي المسلمين عامة وطلاب العلم خاصة، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: باب التنظيف والتبشير. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضا، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. رواه أبو داود. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. رواه ابن ماجه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أبو داود. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. رواه الترمذي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وعن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: في الجمعة؟ قال: في الجمعة وغيرها. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث تضمنت مسائل، منها الاغتسال للجمعة، وقد سبق أنه واجب، وأن من حضر الجمعة بدون اغتسال فإنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ولأن أمير المؤمنين رضي الله عنه عرض بعثمان بن عفان حين دخل وعمر يخطب، فقال عثمان: والله ما زدت على أن توضأ ثم أتيت. فقال له: والوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومنها أنه يسن التبكير يوم الجمعة، فمن اغتسل ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب بيضا، وفي الخامسة كأنما قرب دجاجة. ومن حضر بعد حضور الإمام فليس له هذا الأجر. ومنها أنه ينبغي أن يلبس أحسن الثياب بحسب حاله حتى تظهر هذه الشعيرة، وأن لهذه الصلاة مزية على غيرها. الصلاة الخمس يلبس الإنسان ثيابه المعتادة، لكن الجمعة يتخذ لها ثيابا جديدة أو نظيفة، المهم أحسن الثياب. ومنها أنه يتطيب من الطيب، وليكن من أطيب ما يجب. ومنها أنه يدهن، وهذا في من يتخذ شعر الرأس، يدهنه ويصلحه. ومنها أن لا يؤذي أحدا بتغطي الرقاب، وهذه الأخيرة واجب، يعني لا يحل للإنسان أن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ولا غيره، لأن ذلك يؤذي. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يتخطى رقاب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد أذيت. بعض الناس الآن يحجز مكانا في الصف الأول ويكون في آخر المسجد، ثم إذا قرب مجيء الإمام قام وجعل يتخطى رقاب الناس، وهذا محرم عليه. إذا كان ولا بد فإنه يتقدم إلى مكانه قبل أن يحاديهم الصف الثاني حتى لا يؤذي أحدا بتخطى الرقاب. ومنها الدنو من الإمام، لأنه يعني كلما كان الإنسان أدنى إلى الإمام فهو أفضل. وبهذا يتبين مسألة يغلق فيها بعض الناس، وهي أن بعض الناس إذا جاء والصف لم يتم انحاز إلى اليمين ولو كان بعيدا وترك الجانب الأيسر، وهذا غلط، هذا غلط على السنة. يقال: إذا كان يمين الصف ويسار الصف متقاربين فاليمين أفضل، وأما إذا بعد اليمين فاليسار أفضل لدنوه من الإمام ولأجل أن يكون الإمام في الوسط. ويدل لهذا أنه كان في أول الأمر إذا كان الجماعة الثلاثة صار الإمام بينهم، واحد على اليمين واحد على اليسار، ولم يكن الجميع على اليمين، ولو كان اليمين أفضل مطلقا لكان الاثنان عن يمين، لكن فيما بعد نسخ هذا الحكم وصار الثلاثة يكون إمامهم قدامهم. ومن هذا من هذه الأحاديث أيضا، ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: أتم الأول فالأول، وليس يقول: أتم الأيمن فالأيمن. ولو كان الأيمن أفضل مطلقا لأمرهم أن يكملوه أولا ثم يشعرون في الأيسر. ومنها أيضا الإنصات إذا شرح الإمام في الخطبة، والإنصات واجب، فمن تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فهو كالحمار يحمل أسفارا، يعني يحمل كتبا لا ينتفع بها، ومن قال له أنصت فقد لغى، ومن لغى فاته ثواب الجمعة. ولذلك لا تسلم على أحد ولم يخطب ولا ترد السلام عليه، وإذا عطس وحمد الله لا تشمت، لأن الإنصاف واجب. فإذا قال قائل أنا لا أرد عليه السلام ولكن هل يمكن أن أصافحه بيدي وأنا ساكت؟ فالجواب نعم يمكن، ما لم يشغلك ذلك عن استماع الخطبة، فإن شغلك فلا تمد يدك له، وإذا انتهت الخطبة أخبره بأن سلامه حرام وأنه لا يستحق الجواب. فللجمعة آداب كثيرة ينبغي للإنسان مراعاتها، منها الواجب ومنها السنة. والله أكبر. لا يسكت، يعني لو فرض سمع إنسان يتكلم يسكت، لا يقول اسكت. نعم الإشارة لا بأس، يشير إليها أن يسكت، وإذا انتهت الخطبة يقول أن الكلام حرام. صلي عليه سرا، صلي عليه سرا لا تجهر بها، وكذلك لو دعا أمن سرا. نعم يقول هل يجوز للإنسان أن يتخطى الرقاب لسد فراغ في الصف الأول مثلا؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أن ذلك جائز، لأن هؤلاء الذين تركوا سد الفراغ هم الذين جاءوا على أنفسهم، ولكن في نفسي من هذا الشيء. الحديث عنه أنه لا يتخطى الرقاب، وإذا أقيمت الصلاة فليتقدم. ثلاثة أسئلة فقط. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وسئل ابن مسعود: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وخلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات القدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الفطر فمناسبته أن المسلمين يتمون صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام، وأما الأضحى فمناسبته أن الناس يتمون الحج بعد الوقوف بعرفة، وكذلك يضحون ويتقربون إلى الله تعالى بالأضاحي، فكان هذا المناسب. وهناك عيد ثالث يتكرر كل أسبوع وهو عيد الجمعة، فهذه ثلاثة أعياد. ليس في الإسلام عيد سواها، ليس في الإسلام عيد للمعراج ولا للمولد ولا للانتصار في بدر ولا لفتح مكة ولا لتولي الخلافة من الخلفاء الراشدين ولا غيره. فكل ما سوى هذه الأعياد فليس له أصل في الشرع. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بخير منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، ومنعهم من إقامة الأعياد الأخرى. لأننا لو جعلنا كل مناسبة لها عيد لأصبحت أكثر الأيام أعياد، ولكن لا عيد مزاحم هذين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. صلاة العيدين اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من توسط وقال إنها فرض كفاية. والصحيح أنها فرض عين على الرجال البالغين، وأن من لم يصلي عيد من الرجال البالغين فهو آثم. حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يخرجن، مع أن النساء لا يؤمرن من حضور المساجد في كل السنة إلا صلاة العيد، فقد أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجن حتى ذوات الحضور أمرن أن يخرجن، يعني من النساء التي لم يعتدن الخروج حتى العواتق الحرائر أمرن أن يخرجن، حتى الحنيض أمرن أن يخرج، لكن الحنيض تعتزل مصلى الناس لأن المصلى العيد المسجد والحائض لا تدخل في المسجد. فلذلك منعهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يدخل المصلى. صلاة العيد لها وقت من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني نحن ثلث ساعة بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت الله.